موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يجب له الوضوء، يعني متى يجب الوضوء على الإنسان المكلف. يجب الوضوء على كل مكلف عند الأمور التالية: واحد، الصلاة. أول شيء الصلاة، ثلاث أمور يعني نذكرها. أول شيء الصلاة، إذا أراد الصلاة وجب عليه الوضوء، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اثنان، الطواف، فإذا أراد الطواف وجب عليه الوضوء، لحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وورد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف حتى تطهر، وهذا يدل على وجوب الطهارة للطواف، وجوب الوضوء للطواف. الواجب الثالث الذي يجب له الوضوء: مس المصحف. مس المصحف، فإنه إذا أراد مس المصحف ببشرته بلا حائل وجب عليه الوضوء خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. ونقول ذلك من باب التنبيه على أن هناك من العلماء من قال يجوز، لكن خروجا من الخلاف إذا مس المصحف ببشرته عليه الوضوء، لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. والحمد لله رب العالمين.